المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذكر الفضائل الواردة في السنة لسورة البقرة، فذكر ما يقرب من 10 أحاديث بطرقها وأسانيدها تدل على فضل سورة البقرة. وهذه الفضائل فضائل عظيمة، منها أن البقرة سنام القرآن وأساسه، وهي مليئة بكل ما يمر في سور القرآن من المعاني، القصص والأحكام والمواعظ والأوامر والعقائد والنواهي وغيرها. وكذلك أيضا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين ولا تقربه، وكذا أيضا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تتنزل عليه السكينة وتنزل عليه الملائكة وتحل به، وهذه أيضا فضيلة أخرى. وكذا أيضا أن البقرة تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها وتظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وكذا أيضا أن من حفظها فقد حفظ علما عظيما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسرون لما يحفظونها، وكان الواحد منهم يبقى في سورة البقرة يتعلم لفظها وأحكامها ومعانيها وما يتعلق بها المدد الطويلة، كما نقل عن غير واحد من الصحابة ذلك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بسورة البقرة بحفظها وضبطها وقراءتها وتعلم معانيها. وها نحن مقبلون الآن على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على معاني سورة البقرة وما فيها من الأحكام العظيمة، فيحسن بالإنسان أن يفتح لها سمعه وقلبه ويتأمل هذه المعاني التي سيذكرها المؤلف. وما سيذكره المؤلف ليس كل المعاني التي في سورة البقرة.